بعمل بعاد صبر والغربة ليل البهتان يا قلبي يا موضوع إياك تكون قلقان لو طالت المسافات أنا والأمل إخوات وتالت مكان الليل ده أنا ليا فيها النيل وليها فيا روح ما اخترتش إني أروح ما أنا جوعي كان طفران ملعون أبوك يا طموح أخرك تشوفني كفيل لكني مش قلقان تذكرتي رايح جاي بعمل بعاد صبر والغربة ليل بهتان يا قلبي يا موضوع إياك تكون قلقان أنا مش في بلدي عويل لكني مش بتشاف ظهرت سنين عجاف مع إني ليه عزيز افتوني في رؤياي لموا الأمان إزاي حطوا عالباسبور أحلامي صباح الدور منوا عليها الضي لكني مش قلقان بس كبتي رايح جاي البعد عنك خوف وانا عالرجوع ملهوف لكن هعود ازاي ومكاني كله ضيوف يا قلبي يا موجوع يا احد مطبوع حب البلد بيعيش لما يموت البوع يا حضن ميزعني واحتاج دلوب عني ساعد ما بديني شاور ودعني لكني مش قلقان تذكرتي رايح جاي تذكرتي رايح Thank you very much. Good one.